أحد الأخوة في هذا السؤال لأن صاحبه قال إنه جاء مسألة 35 جنيه لعرض هذا السؤال. امرأة تسأل وتقول بأنه يخرج منها شيء أبيض بعض الحيض ويستمر معها إلى الحيض الثاني أحيانا، وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشرة وأحيانا يخرج معها أثناء الصلاة، هل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاة إذا خرج من الصلاة، وهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين أم ماذا تفعل؟ هذا يفعل بعض النساء وخروج الماء الابيض بعد الحيض مع عظمها، هذا حكم حكم البول، هذا حكم حكم البول، عليها تستنجي منه بعد هذا الوقت ليستمر معها مثل المستحاضه، سواء المستحاضه معها دم او معها ماء، مثل صاحب السلف ايضا، هذا عليها ان تستعين بالله وتصرفها العافيه، ولا مانع ان تعاد لانها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود ان هذا وان هذا حكم حكم السلف، عليها ان وتوضا الى كل صلاه اذا دخل وقت الوضوء وصلى جمعا او فرصه.